ذكر الله وعبادته وعدم الإشراك ليس مخصصا في المسجد، وإنما في المسجد وفي غيره. يعني قد يتصور العقل القارئ أن المساجد لله ما بعدها سيكون خاتمة للمساجد لله، أمر متعلق بالمساجد أو نهي متعلق داخل فيه المساجد وغيرها. يعني هكذا هي عموم وشمول. طبعا راح تدخل فيها يعني في غير هذه المسألة. نعم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما قال أجرهم. ما هكذا؟ حتى لا يخصصهم بمن لأن المصلحين أعم، دخل فيه هؤلاء ودخل فيه عموم المصلحين الذين يمسكون وغيرهم من المصلحين فدخل فيه. صح. لا يضيع أجرهم. لو قال لا نضيع أجرهم كان يكون مختص بهؤلاء فقط. نعم. بينما ذاك دخل فيه هؤلاء ودخل فيهم غيرهم. فلماذا التخصيص؟ يكون ذاك التعميم أولى راح يكون. وهنا جيد. وهنا التعميم أولى. صح. لأن هذا راح يكون عام يدخل فيه هؤلاء في هذا الموضع يدخل فيه ويدخل فيه غيره. هنا التعميم أولى. أولى. صحيح. من الذي يحدد أولوية التعميم أو التخصيص؟ المعنى عموم المعنى. يعني الآن لو أي واحد أقول له أي الأولى أنك فقط تعبد الله في المسجد أم في غيره؟ أي واحد أقول له يعني صح في المسجد وغير المسجد. صح. صح. إذن هو أيضا منطق عام يجمع جميع التصورات البشرية الموجودة. يعني. طبعا. صحيح. في قوله تبارك وتعالى وأنه ولهذا احنا وضحنا من خلال فضلكم مناسبة هذه الآية بما قبلها. مناسبتها بما قبلها. لكن في قوله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مناسبة هذه الآية أيضا بما قبلها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ماذا عن هذه المناسبة؟ هو قال فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. الآية السابقة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني إذن هو استجاب لله. قام يدعوه. يدعون بمعنى يعبده. يعبده. إذن لما قال فلا تدعوا مع الله أحدا يعني معناه تدعوه تعبدونه فقط. هو قام يدعو إذن هو استجاب لله الرسول. صح. استجاب. صح. إذن هذه تدل على أن أنه استجاب لله فقام يدعوه. نعم. قام يعبده. طب اختيار عبد الله، عبد الله من النبي عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لماذا قال عبد الله ولم يقل النبي أو الرسول كعادته بالقرآن مع أن القرآن استخدم النبي والرسول أيضا؟ هو قال كادوا يكون عليه لبدا. عبد الله هذه الكلمة ليس مما ينكره الكفار. هو عبد الله ولا غير عبد الله كلهم عباد الله. هل ينكره أحد؟ هل ينكر أحد أن محمد هو عبد لله؟ لا لا ينكر طبعا. من كلهم هم نفسهم عبيد الله ولا لا ينكرون؟ صحيح. ذلك لا. لو قال الرسول ربما ينكرونها. مو ربما ينكرون، ما انكروا اكيد ينكرونها. لو قال النبي لا يقبلونها. طيب هو عبد الله يدعو الله، الله هم ربهم وهو عبد العباد يعبده، لماذا زحموا عليه واذوه؟ الله ما اكبر. ما المسوغ؟ ما المبرر؟ هل اذاكم؟ هل تعرض لكم؟ هل تنكرون عليه شيئا مما فعل؟ عبد الله يدعو الله، زين لماذا ازدحمتم عليه وآذيتموه وكنتم عليه لبدا؟ لماذا؟ يعني هو قال تبارك وتعالى عبد الله حتى يتقرب اليه مثلا في لغه الخطاب. يعجب من فعلهم، لماذا انتم ازدحمتم عليه؟ لم يقل الرسول. زين عبد الله يعبد الله، هل في هذا استنكار؟ هل ينكره أحد؟ هل تنكرونه أنتم؟ حتى هم قالوا إنما نعبدها لتقربنا إلى الله. طيب وهذا عبد الله، لماذا ازدحمتم عليه؟ منطق. صحيح. وبعدين هو ما قال هذا يعني يدعوهم، قال يدعوه. أليس كذلك؟ بلى. لم يقل يدعوهم، لم يتعرض لهم. الله أكبر. لم يقل رسول. صح. لم يقل نبي، لم يقل يدعوهم. طيب لماذا ازدحم؟ لماذا تؤذونه؟ طب لبدا بمعنى ماذا؟ مجتمعين تلبد بعضهم على بعض عن ازدحموا عليه. يا لطيف. إذا طبعا التشبيه عجيب. نعم. بس لكن الآية القرآنية قالت كادوا،

هو الذي فقط يجيرني ويحميني ولا أجد غير ذلك. طب لماذا لا توجد قرينة سياقية تعين معنى محددا أو ارتباطا معينا دكتور فضل؟ يعني مثلا كان ممكن لو قلنا القرينة السياقية يعني لو أراد المعنى الأول راح يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله. صحيح، مو هكذا؟ لكن التعبير القرآني يحتمل معنيين مطلوبين كليهما، توسع هذا هو الأمرين مطلوبين، المعنيين مطلوبين، لو قال ذلك راح يكون معنى واحد. يعني لو قال صح لا أملك لكم إلا بلاغا، خلص انتهت البلاغ، عين المعنى المراد وانتهت، انتهت بدلالة واحدة. الآن المعنيين مرادين، يعني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا البلاغ، ولن يجد من دون إلا البلاغ، المعنيين مطلوبين. فلما أراد إلحاق هذه بهذين المعنيين أطلق ولم يأتي بقرينة سياقية. طبعا يعني المعنى الأول، هذا المعنيين هما في القرآن موجودين. نعم، يعني المعنى الأول لاحظ قل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. نعم صحيح. والمعنى الآخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هم المعنيين في القرآن موجودة، فجمعهم هذا جمع لطيف، لو جاء بالقرينة لحدد معنى المحدد وهو أراد الإطلاق. سبحان الله العظيم، بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. معنا اتصال هاتفي من القاهرة، الأستاذة الدكتورة منى. السلام عليكم. ألو دكتورة منى، دكتورة منى من القاهرة، يعني سامحينا أطلنا عليك الانتظار دكتورة منى، نحن بانتظار اتصالك إن شاء الله. معنا أخونا الكريم أبو أحمد. السلام عليكم. ألو أبو أحمد. ألو السلام عليكم. ألو أخونا الفضيل أبو أحمد من الأردن، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد كيف الحال؟ الله يجزيك الخير. الله نعم الحال وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك ويطول عمرك. وإياك ولك مثل ذلك وزيادة. السلام للدكتور الفاضل الأفضل. بارك الله فيك. والله إنه في ضوء هذا العصر. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن الله يسعدك ويطول عمرك في سؤال. تفضل. عن الآية الكريمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. فبدها تكون المن هون حرف الجر للتفسير، تفسيرية وليس من التبعيضية، ولكن لماذا لم يقل الله عز وجل واجعلنا للمتقين أئمة؟ فكيف يكون كلهم الجماعة يكونوا إمام واحد؟ وبعدين بأيد الدكتور فاضل على موضوع العباد، فلذلك ربنا استعمل صيغتين للعباد، فقال عباد الرحمن أو وإذا سألك عبادي عني، والثانية وأن الله ليس في ظلام للعبيد. فأرسلنا عليهم عبادا لنا. ماذا تريد من القهر؟ سماهم عبيد، والعباد الاختيار والمحبة لله سماهم عباد. دالة. والله يجزيكم كل خير ويبارك فيكم ويطول عمرك. وإياك إن شاء الله. والسلام للدكتور فاضل الأفضل. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اسمع إلى هذه الآية. نعم. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ عبادي استعملها في الضالين. أيوه. عبادي. صح. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أضافهم إليه. أضافهم إليه وقال عبادي. هنا على معنى العبودية على العموم، أن الكل عبيد لله. كلهم عباد. أنتم أضللتم عضالين. فليست هذا. وإن كان هم الكثير أن تكون العبيد عامة يقول، لكنه ربنا استعمل. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. للسعودية أخونا منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، الله يكرمك. لدي سؤالان. الأول، ما اللمسة البيانية أو الحكمة من تكرر بعض الآيات في بعض السور في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية وردت في سورة التوبة رقم 73، وبردت نفس الآية في سورة التحريم الآية رقم 9، وردت بكلماتها وأحرفها وبدون أي اختلاف، فما اللمسة والحكمة في ذلك؟ حاضر، بارك الله فيكم. وفيك بارك. السؤال الثاني، نعم، ما السر الذين تدبروا في قول الله عز وجل في الآية رقم 100 من سورة يوسف؟ نعم، يوسف، في قوله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم. السؤال: ذكر يوسف في الآية خروجه من السجن بقوله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. نعم. ولم يذكر خروجه من غيابة الجب البئر. ما السر الذين تدبروا في ذلك أو اللمسة البيانية؟ حاضر. سؤال لغوي تقريبا، ما الفرق بين قوله يفعلون ويعملون؟ هل هي بمعنى واحد أم في اختلاف؟ حاضر، بارك الله فيك. وفيك بارك سيدي رضي الله عنك. دكتورة منى من مصر، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتورة منى. أهلا بيك أستاذ محمد، إزيك يا دكتور فاضل؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. والله الحمد لله، الحمد لله تعالى. أنا عندي أسئلة من سورة الأحزاب بعد إذنكم. تفضلي حضرتك. في الآية 35 بعد بسم الله الرحمن الرحيم لكل السور اللي حنقراها إن شاء الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الترتيب دكتور فاضل كتير جدا جدا في ساعة الحفظ الحقيقة يعني بنلخبط، فيا ترى في سمة بيانية، لمسة بيانية بتربط بين صفات المؤمنات؟ حاضر. السؤال الثاني، يخرجكم من الظلمات إلى النور، في الآية 43 بدون بإذنه، ففي آيات كثيرة جدا بتيجي يخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه، متى يستعمل بإذنه ومتى لا؟ حاضر. السمة الغالبة لسورة الأحزاب أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي، الرسول ذكر بس في الصور اللي ذكر فيها أذى الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام، هل في لمسة بيانية لاستعمال الرسول عن النبي؟ في الأحزاب تحديدا؟ أيوة يا دكتور فؤاد، دكتور محمد، مظبوط. نعم. أيوة فهمت. آخر حاجة، حياتك قلت دكتور فؤاد الأسبوع اللي فات بالنسبة للقاعدة مم وما، لما نبدأ بهم الجملة بنستعمل المفرد المذكر. أنا بس سؤالي في حاجة، ومن يأتي من كنا بفاحشة ومن يقنط من كنا، حياتك كنت قلت برضو مرة في نفس السورتين أنه المذكر أو الجمع المؤنث أو مذكر السالم ده جمع قلة. طب نفهم انه من ياتي من كنا لنساء النبي عليه الصلاه والسلام وعليهن الف يعني رضي الله عنهن جميعا، طبعا تيجي بذكر المذكر انه لن تاتي منهم احدا بفاحشه. طب ازاي من يقنط من كنا تيجي برضو مذكر؟ ازاي ما جاش؟ طبعا مستبعد جدا والعياذ بالله ان هم مش هيقنطوا لله ورسوله، ليه استعمل جمع المذكر وهو جمع قله هنا؟ حاضر. انا بقى هتكلم في حاجه بس ليا، معلش انا بطول دايما ويعني معلش يعني بتكلم كتير، بس في طلب يا دكتور محمد، احنا دايما دايما بنطلب حاجه الحقيقه مش عارفين ايه سبب عدم يعني احنا خدين الطلبات اللي ليها فعلا حق، ان هو ويب سايت للبرنامج بتاعكم ازاي ما يتعملش. انا بس بدأ ومش عايزة اكون انا بعمل ثورة، لكن حقيقتك لو كان عندك اي مشكلة بالنسبة لويب سايت، انا ما اقدرش اقول ان حاكم الشارقة السمة الواضحة للشارقة، انا جيتها شخصيا البلد بتلفزيون بتاعها بالبرامج بتاعتها، ريلي ريلي بلد يعني ربنا يبارك في حاكمها ويبارك في ناسها، فاكيد مش هنتكلم على الفلوس، انما لو حياتك عملت النهاردة نداء دلوقتي وقلت مين نعمل ويب سايت، النداء ده انت هتعمل محطة اسمها لمسات بيانية. والله فكرة طيبة يا دكتورة يعني. على حسابنا ونطلعها ويا ريت فتوى وحد بيسمعني من الإخوة في الله، هل ده يعتبر من زكاة المال؟ هتعمل مش محطة واحدة، هيبقى التيم وورك كله هيتقاضى أجره مننا وإحنا هنطلعها من حساباتنا. أنا بعد من النداء لحاكم الشرق الكريم، احنا محتاجين الويب سايت. مش معقول ان احنا نلاقي الناس اللي عندهم يعني، ومع احترامي دول كلهم ناس محترمه، المطبخ وانا بطلع من الطب بطلع كل حاجه من الانترنت. لو حبيت اجيب اكله بجيبها من الانترنت، لما بحب اجيب شنطه لوي فيتون بجيبها من الانترنت. مش معقوله انه يعني برنامج ما فيش زيه في العالم وانا بعيدها. مش بعمل ده ومش بعمل انا اعلان ده يا استاذ محمد، لازم تعرف ان كل واحد في هذا البرنامج ليه اجر. واحنا عايزين لو في مشكله بس اكتب، احنا مستعدين نموله دلوقتي على طول. وربنا يكرمكم جميعا مهما كان يعني دعاءنا ليكم، واحنا بندعي ان انتوا كمان باركتوا لنا في وقتنا. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. ثانك يو سو ماتش، احنا متشكرين جدا جدا. وايه بقول لكم يعني، اللهم اجعلكم يعني اللهم اجزنا بما يقولون، اجزنا بما يقول ربنا، اجزنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. ولنا مثلك يا دكتور استاذ محمد، انتوا خيرنا كلنا اخواتكم. لكم مثل ذلك وزياده يا دكتوره منى. ربنا يبارك في حضرتك. الله وراك يا دكتوره. يعني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى لاتحاد حاكم اماره الشارقه، لا يألو جهدا لخدمه الامه العربيه والاسلاميه في شتى بقاع الارض، له ايادٍ بيضاء. واداره التلفاز نفسها حضرتك يعني لا تألو جهدا، وباذن الله تبارك وتعالى نرفع الى الاداره والى المسؤولين عمل ويب سايت خاص بلمسات بيانيه لينطلق ايضا من الشارقه شارقه الخير والعطاء. هم قادرون على ذلك بعون الله تبارك وتعالى. اشكر شعور حضرتك الجميل واشكر شعور كل المشاهدين الكرام. ربي يشكر الجميع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى السعودية أخونا الكريم أبو عمر. السلام عليكم أخي أبو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أحكي مع الدكتور؟ الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك وأرضاك. ربنا يكرمك. كيف الحال يا طيب؟ والله نعم الحال الحمد لله. ممكن أحكي مع الدكتور؟ تفضل سيدي، معك الدكتور. السلام عليكم. أهلا بك. مرحبا. أنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. في سؤال يا دكتور في سورة يوسف. نعم. عندما قال العزيز لسيدنا يوسف يعني يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، فلماذا لم يقل إنك كنت من الخاطئات باعتبارها مخاطب للإمرأة؟ وبارك الله فيكم على هذا البرنامج. وفيك بارك سيد الله يكرمك. معنا اتصال آخر. أخونا ناصر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد تفضل. يسعد مساك يا أخي العزيز. وإياكم إن شاء الله. أنا ما عندي سؤال لكن عندي رسالة وجهها للبرنامج ولسعادة الأستاذ الدكتور فاضل. تفضل سيد. أشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج وأتمنى من الله التوفيق لكم دائما وأبدا. بارك الله فيك. وشكر خاص لقناة الجزيرة على هذه البرامج الممتازة. قناة الشارقة. بارك الله فيك. ولكن عندي بارك الله فيك طلب من إدارة البرامج في تلفزيون الشارقة. نعم نعم. تفضل. للإشارة إلى مواعيد بث البرنامج هذا بالذات في خلال بثه. حاضر. نكثف الإعلانات. أتمنى الإشارة إلى مواعيد إعادة البث كذلك. حاضر الآن. زميل الخضر عبد المطلب يكتب على الشاشة. حاضر سيدي. أشكرك شكرا جزيلا. حاضر. بارك الله فيك. تخرج لك على الشاشة الآن سيدي. حاضر. وعلى أي حال معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا الفضيل أبو مجدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. مرحبا سيد محمد. حفظك الله ورعاك. اتصالي اليوم أسلم عليك وعلى الدكتور فاضل وأشكرك على هذه الله. الطريقة أنك بدأت الاتصالات بعد أن انتهى الدكتور تماما من المعنى. طب الحمد لله. بارك الله فيك على حسن الإدارة. الله يرضى على حضرتك. الله يبارك فيك. كنت وعدتنا حضرتك بأنك تخصص حلقة للإجابة عن الأسئلة. حلقة يوم الخميس بإذن الله تعالى نخصصها كاملة للأسئلة. طيب. لا نأخذ فيها أي اتصال. حاضر. حاضر. طيب بارك الله فيك. حلقة الخميس من كل أسبوع الثامنة والنصف. الاقتراح. ربنا يبارك في حضرتك. إذن أنت تؤيده. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. نبلغكم سلام الأخ الأستاذ أحمد شعبان من السعودية وهو على الخط ينتظر. أحسن الله إليكم، نحن بانتظار يا أستاذ أحمد، يا مرحبا بك. الله يبارك، نحن بانتظارك سيدي، حفظك الله ورعاك. شكرا شكرا سيدي الفضيل أبو مجدي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى النرويج أخونا صلاح، السلام عليكم. ألو. السلام ورحمة الله، كيف حالك أخي محمد؟ الله يرضى عليك، مرحبا أخي ابن صلاح، كيف الحال؟ الله فيك، الله يخليك، حفظك الله ورعاك. كيف حالك وكيف الجالية بالنرويج؟ الحمد لله نحن بخير بفضل الله تعالى. الحمد لله، تفضل سيدي. الله يكرمكم أخي محمد، تحياتي لك وللدكتور الفاضل، حياك الله أستاذنا الجليل، حياك الله، يطول في أعماركم وإياك وينفع بها، يبارك فيها إن شاء الله ربي. حقيقة أنا أضم صوتي لصوت الدكتورة منى في موضوع الويب سايت، وأسأل عن الدكتور اللمسة البيانية في وقوع الآية اللي قبل شوية أخ تصل من السعودية قال يوسف عرض عن هذا الآيتين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وقوع هذه الآية في سورة التحريم. نعم تمام، حاضر، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك وفيك بارك وسدد خطاك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. إلى الأردن أخونا أبو باسم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي محمد؟ الله يرضى عليك سيدي، حفظك الله ورعاك. شو أخبارك؟ والله الحمد لله نعم الحال. اسمح لي أسلم على الدكتور. سيدي تفضل. دكتور فاضل، أنت الفاضل. الله يبارك فيك ويحفظك. هاي على لغتك، أنت الفاضل. ما شاء الله. لي طلب عند الدكتور. لي طلب عند الدكتور. تفضل يسمع. الدكتور دائما بيحكي خطوط عامة في القرآن الكريم. نعم. يا ريت حلقة عامة، حلقة خاصة من قبل الدكتور يحكينا فيها يعني الخطوط العامة لبعض المواضيع. للموضوعات في القرآن. الموضوعات في القرآن الكريم. حاضر. يعني بوفر علينا كثير دكتور، بارك الله فيك. وفي وفيك. سؤال. وفي تفضل. سؤال. دكتور فاضل، في كتاب النحو الوافي في عندك ضمير الفصل في القرآن الكريم. العباس حسن. لا لا دكتور، نفسه دكتور فاضل. لا معاني النحو. دكتور النحو الوافي العباس حسن. معاني النحو. معاني النحو أتاك. في ضمير الفصل في القرآن الكريم. يا ريت دكتور بس هيك على عنصر التوكيد في القرآن الكريم. شو في ضمير فصل في القرآن الكريم؟ ضمير الفصل في القرآن. ضمير الفصل، يا ريت من الدكتور التوكيد القصر والمقايسة، يا ريت. نعم. حاضر. وبارك الله فيك. وفيك بارك سيدي، حفظك الله ورعاك. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى سلطنة عمان أخونا الفضيل عارف، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. تحياتي لك يا الأخ محمد. حياك الله وبياك. وإلى الدكتور فاضل السامراي. بارك الله فيك. لي سؤالان للأخ محمد. سيدي تفضل الأول. الأول ولله ما في السماوات والأرض. نعم. أحيانا تأتي ولله ما في السماوات والأرض، وأحيانا ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. ثانيا أحيانا تأتي كلمة فأنجيناه وأنجيناه. نعم. أيضا لي مقترح، وأتمنى أن تضم صوتك إلى صوتي الأخ محمد. أنا أضمه من الآن. نريد من الدكتور فاضل أن يعني إذا سمح أن نبدأ بالقرآن الكريم من الدفة إلى الدفة، اللمسات البيانية يعني. والله أنا إذا سمح الدكتور فاضل. أنا منذ 6 أعوام وأنا لح على الدكتور. أنا أرجو كل المشاهدين أن يضموا أصواتهم إلى صوتي. حاضر. الله يعطيه طولة العمر إن شاء يا الله يا رب، ويبارك فيه وينفع به إن شاء الله. طيب حاضر. على خير، بارك الله فيك سيدي. شكرا لأخي الفضل عارف من سلطنة عمان. ومن عمان إلى أبو ظبي أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد معلش أنا سألت سؤال الثلاثة هذه في الحلقة بتاعت يوم الاثنين. نعم. لكن ما أظن حتردوا عليها في الخميس الجاي حسب ما عرفته. نعم ربنا يسهل. بس عندي زي ثلاثة أسئلة لو سمحت ظروف البرنامج. نعم. ثلاثة أسئلة بس سريعة كده يعني ما. تفضل سيدي. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. ما المقصود بما استطعتم؟ هل الاستطاع هنا كل إنسان لو استطعته اتقي في الله حسب استطاعته والله لها معنى. صحيح. السؤال. السؤال الثاني. نعم. ذكر في بعض الآيات كلمات يفعلون يصنعون يعملون كسبة. فهل يمكن يعني في بعض الآيات نضع يفعلون مكان يصنعون يعملون مكان كسبة وتستقيم الآية والله كل آية يعني تستحق يفعلون أو يصنعون أو يعملون. حاضر. السؤال الثالث معليش يعني. لا تفضل سيد. سورة مريم الآية 24 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. نعم. فاشتراك هذا الفلادي لمن يرجع الضمير في فناداها. السؤال الأول. السؤال الثاني ما المقصود بمن تحتها وتحتك. السؤال الثالث هل وجود السرية تحتها هو الذي سيمنع عنها الحزن؟ يعني هو الشرط لعدم وجود الحزن. هل وجود ماذا؟ تحتك سرية. رجعنا ربك تحتك فناداها من تحتها ألا تحزني. رجعنا ربك تحتك سرية. هل وجود السرية هو يكون سبب لمنع الحزن يعني؟ صحيح. حاضر. بعدين السؤال الأخير معليش عندي لو سمحت البرنامج. تفضل. ربنا رسم في بعض الآيات الشمس وضحاها ففي آية ولا أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم بمواقع النجوم. هل ده غسم لا لا دي بتنفي الغسم والله غسم اقسم بواقع النجوم والله لا اقسم بواقع النجوم. حاضر. ما معنى وجود لا هنا؟ حاضر سيد بارك الله فيك. وبسؤال أخونا محمد من أبو ظبي نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر حضرتكم جميعا وأشكر باسمكم ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. شكرا لحضرتك سيد الدكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم.